يقول يعني ما فيش إجماع مسح الخفين، مسح الخفين يختلف عن مسح الجوربين. المسح على الخفين فيه إجماع، المسح على الجوربين فيه اختلاف. افهم يا سائل، هناك ملبوسات في الرجل، الخفاف، الجوارب، الجزم التي هي النعال، الشراك الذي له سيور. الخفان يجوز المسح عليهما إجماعا، الجوربان يجوز المسح على خلاف كبير بين العلماء، الجزم الأرجح عدم المسح عليه إذا كانت لا تغطي الكعبين، الشراك لا يجوز المسح عليه.